وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني رجل عند الإحرام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأسلوب الحكيم، هو سأل ما يلبس فأجابه بما لا ينبغي أن يلبس، لأن الذي يلبس لا حصر له، الذي يلبس مفتوح لا حصر له، لكن ما لا يلبس محصور، فأجابه بما ينبغي ألا يلبسه لأنه محصور ومعين ومحدد، فقال لا يلبس القمص جمع قميص وهو معروف، والثوب وما إليه كل ما هو من شأن القميص فنيلة هذا كله داخل، وأخذ منه ومن قوله عليه السلام السراويلات معروفة إن كان طويل أو قصير أو تبان كل هذا داخل في مسمى السروال، أخذ من هذا الفقهاء أن المخيط أو المحيط الذي يحيط بالبدن ولو لم يكن مخيطا إذا كان منسوج نسج فهو في حكم المخيط فلا يلبسه المحرم إذا كان بهذه المثابة سروالا أو قميصا أو فنيلة أو ثوب أو ما إلى ذلك، فالمحرم هذا في شأن الذكر، في شأن الرجل لا يلبس هذه الأشياء، ولا العمائم، والعمامة معروفة، ولا البرانس، والبرنس أيضا ما يغطى به الرأس متصلا بالثوب يكون عادة متصل بالثوب، هذه معروفة وموجود منها إلى الآن من يلبسونها، فهي نوع من غطاء الرأس كالطاقية لكنها مشبوكة ومتصلة بالثوب ذاته، فلا يلبس أيضا البرنس ولا العمائم ولا الخف. الخف هو ما يسمى الآن بالكندرة وما إلى ذلك، لكن يكون إلى الساق مرتفع إلى الساق، فلذلك قال عليه السلام فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الحكم جمهور أهل العلم كثير منهم على أنه منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام قاله في المدينة قبل المضي في الحج، ثم في عرفات كما يروي ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنه رخص عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد الخف أن يلبس النعل من غير قطع، ما ذكر القطع، فاعتبروه ناسخا لما قبل، وقالوا لأن القطع يكون فيه إفساد، فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل عنه وترك من لم يجد الخفين يلبس نعلين، وكذلك السراويل يلبسها إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل، رخص له في هذه الحالة لمقام الضرورة إذا كان مضطر. والصحيح كما يقول أهل العلم لا فدية عليه، أيضا لا فدية عليه إذا لم يجد النعلين التي لا عنق لها ولا ساق لها، فلبس الخفين ولو لم يقطعهما فإنه لا فدية عليه في هذه الحالة. كذلك لا يلبس ثوبا مسه الزعفران والورس. الزعفران والورس، الزعفران معروف له رائحة طيبة ولون، والورس كذلك نبت أيضا تصبغ به الثياب. من أهل العلم من يقول إن النهي في هذين من أجل طيب رائحتهما، ومنهم من يقول بل من أجل لونهما لأنه لون، والرجال منهيون عن لبس الثياب المصبغة اللافتة للنظر، فالمحرم يعني وغير المحرم أصلا لا يلبس التي لها أصباغ، وأنكر عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو وغيره ممن رآهم يلبسون ثيابا معصفرة وفيها أنواع مما يلفت النظر. فعلى كل حال الطيب ممنوع منه المحرم، وإن كان من زعفران أو ورس أو غيره لا، إذا كان في ثوبه فلا ينبغي أن يعني يستصحبه معه، بل عند الإحرام إما أن يغسل هذا إن أراد أن يحرم به أو يستبعده ويستبدله بغيره. وأيضا في هذه الزيادة التي عند البخاري بالنسبة للمرأة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب هو غطاء الوجه الملاصق له، فالنقاب والبرقع ونحوها من ما يلاصق وجه المرأة لا ينبغي لها أن تلبسه، لكن تخمر وجهها، لابد أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة أناس أجانب. أما إذا كانت في خيمتها مع النساء أو مع محارمها، مع زوجها، مع أهلها، في سيارتها، في بيتها، في مكة، في منى، ليست بحضرة أناس أجانب، فيجب أن لا تغطي وجهها، يجب أن لا تغطي وجهها. وإن احتاجت إلى تغطيته فتسدي الخمار كما جاء في حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم، فإنه ورد أنها كانت تقول إذا مر بنا الركبان أو حاذان الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، تسدي خمارها على وجهها. للصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه محل فتنة، وخاصة في أثناء الحج وأثناء الإحرام يكون محل فتنة و أن يتعلق بها من يراها. نعم. صلى الله عليكم. ولو فعلت المرأة أسدلت الخمار على وجهها وهي ليست بحضرة أجانب، هل عليها في هذا الوقت فدية؟ نعم، من أهل العلم من يرى أنه يعني كتغطية الرأس في حق الرجل، يعني يعتبر محظور في حقها. أحسن. واللون، لون الإحرام هل يشترط أن يكون أبيض؟ لا، في حق الرجال. في حق الرجال. لا، ليس ضرورة أن يكون الإحرام أبيض، يعني من أي لون، لكن ما ينبغي أن يكون ملفت للنظر، ما يكون لباس شهرة، فإذا لبس إزار ورداء إما، لكن الأفضل الأبيض هو ورد يعني الترغيب فيه، ورد الترغيب فيه في الإحرام وفي كفن الميت وفي اللباس عامة، إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم كما جاء في الحديث، فهو أفضل. لكن إذا مثلا اختار لون من الألوان العادية بشرط مثل ما قلت ما يكون فيه لفت للنظر، أو عادتهم في تلك البلاد يعتنون بلون مثلا أزرق أو أخضر أو إلا الأحمر، الأحمر مكروه، الصحيح أنه مكروه، لا ينبغي أن يكون من اللون الأحمر.